الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أنهم تزوجة لها قرابة 7 سنوات ورزقها الله بولد وبنت، تقول والآن لها قرابة 9 أشهر وهي عند أهلها بخلاف مع زوجها. تقول وقبل يومين اتصل بها زوجها بالجوال وقال لها أنت طالق طالق وثالثة تأتيك مع ورقتك. تقول السؤال كم طلقة وقعت الآن، وهل لا بد أن تنتظر حتى تأتيها الطلقة الثالثة، أم يجوز لها أن تخرج وتقضي حاجاتها وتذهب إلى الأسواق أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن لفظ الطلاق إذا صدر ممن يملكه في حال كمال وفور عقله فإنه يعتبر لفظا واقعا ما لم يكن ثمة مانع من وقوعه في المرأة. فإذا أصدر زوجك لفظ الطلاق في حال عدم وجود ما يغلق على عقله من سكر أو غضب شديد فإن طلاقه يعتبر واقعا ما لم يكن ثمة مانع فيك من وقوعه، كأن يكون قد طلقك في طهر لم يمسك فيه، وكان حال تطليقك أو كان حال تطليقك كنت حائضا. فإذا لم يوجد مانع من وقوع الطلاق لا ممن أصدره وهو الزوج ولا فيك فإن الطلاق يعتبر واقعا. وأما تطليقاته الثلاث فإنه لا يقع منها إلا واحدة في أصح قولي أهل العلم، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة إلى آخر الحديث. فإذا جمع الإنسان طلاق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فإن أصح أقوال أهل العلم إنما تقع منها واحدة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الطلاق لا يتعاقب أثره إلا بعد رجعة أو نكاح صحيح. فإذا اشتغلت المرأة بعدة الطلقة الأولى فلو أوقع زوجها طلقة ثانية عليها فإنها مشغولة بعدة الطلقة الأولى والمشغول لا يشغل، فتقع طلقته الثانية لاغية لا أثر لها، إلا إذا طلق ثم راجع فإنه إن طلق بعد المراجعة فيترتب الأثر الثاني لوجود مراجعة بين الطلقتين. فالطلاق المجموع لا يتعاقب أثره إلا بعد رجعة أو نكاح صحيح، وبناء على ذلك فلا يقع من طلاق زوجك الثلاث إلا طلقة واحدة، وبعد تطليقك تعتبرين في عدة الطلاق، وطلاقك هذا من النوع الرجعي، والمتقرر في القواعد أن الرجعية لها أحكام الزوجة حتى تخرج من عدتها. ومن جملة أحكام الزوجة أنه لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها أو من البيت الذي هي فيه الآن إلا بعد إذن زوجها، فاستئذانه بالخروج سواء في بيته أو في غير بيته هذا من حقوق زوجيته. فليس بمجرد تطليقك ما دمت في العدة لك الحق أن تتصرف كيف ما تشائين، فهذا لا يجوز، بل له حقوق الزوجية حتى تنتهي عدتك. بل لو مات في أثناء الطلاق في أثناء العدة فإنك ترثينه، ولو مت أنت لورثك هو، لأن لك أحكام الزوجية، فيجب عليك جميع ما يجب على الزوجة التي لم تطلق، لأن الرجعية زوجة، فلا تخرجي إلا بإذنه سواء للسوق أو لمكان الوظيفة أو لزيارة بعض الأقارب، فاستأذنيه، وليس عضله أو هجره لك بمسقط هذا الحق، لأن هذا الحق ثبت بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء أن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة معاوضة، فعلى الزوجين أن يقوم كل واحد منهما بحقوق الآخر حتى وإن كان الطرف الآخر قد قصر في شيء من حقوقه. أسأل الله أن يصلح ما بينكما وأن يردكما إذا كان الخير في اجتماعكما، والله أعلم.